بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم اكتفى من بعد، في نصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذا قيل لك هل لله أسماء وصفة؟ ما الدليل؟ ولله الأسماء الحسنى فأثبت لنفسه أسماء. الدليل على أن لله صفة؟ وله المثل الأعلى، المثل بمعنى الوصف، الصفة النعت. من السنة ما دليل على أن له اسم وصفة؟ الحديث في أسماء. أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، تمام، الى اخر الحديث. هل الاسماء محصوره؟ ها، متاكد؟ اذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، واحدا الا 100 الا واحده، فمن احصاها دخل الجنه. لله 99 اسما، من احصاها دخل الجنه. الا يدل على انه محصور؟ من أسماء الله عز وجل، مما جعل سببا لدخول الجنة 99 اسما، فمن أحصاها أي حفظها وعمل بمقتضاها إلى آخره وتدبر معانيها هذا يدخل الجنة. ليس معنى ذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بتسعة وتسعين. دليل قال في الآخر في هذا الحديث، يعني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي انفردت به، لا يعلم ذلك إلا أنت يا الله. فدل على أن له أسماء، لأن سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة وليست هي محصورة، ليست بمحصورة. ونذير ذلك تقول لي 99 فرنك، من حفظ الدرس أعطيتها، من حفظ الدرس أعطيته، أقصد من حفظ الدرس أعطيته إياه. الآن هل معنى ذلك ما عندي لا هذا العدد 99؟ لا، لكن عندي 99، من حفظ الدرس سوف أعطيه تلك الجائزة. نعم، فليست يا محصورة. ولا يزعجك ولا تتعول على قول ابن حزم. إذا قيل لك هل أحد غير الله يعلم الغيب؟ ليس من الممكن. ما الدليل؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، كذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من أقضى من الرسولين. الآن بعض الدكاترة يرون في البطن بعد 4 أشهر، يستطيع أن يعين ويقول هذه ذكر، هذا ذكر أنثى. عالم الغيب أم لا؟ هذا ما خرجت، وهذا كذلك ما خرج الولد، ما علم الغيب. لما؟ لأن هذا بعد النفخ وبعد إرسال الملك، فالله عز وجل يرسل الملك ويأمره بكتب 4 كلمات، ومنها ذكر نعم أجله ورزقه وعمله وشقي وسعيد. فالآن علم ذلك الملك ذكر أو أنثى إلى آخره، فعلم، فالآن ليس من علم الغيب. لو ادعى ذلك قبل 4 أشهر، ادعى مع ما يسمى الناظر حقهم وقال في البطن ذكر أو أنثى، الآن كذب. لكن أكثر من ذلك، هذا كاهن، فإن استمر على ذلك بعد البيان نخشى عليه الكفر، لأن الآن ادعى ما لله سبحانه وتعالى وحده، وهذا الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الآن سوى نفسه كأنه الله، وإنما يعلم الغيب الله عز وجل وحده لا شريك له، فهذا لا يجوز. إذا قيل لك متى الساعة؟ فما جوابك؟ ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. الدليل على ذلك هذا الحديث، وكذلك إليه يرد علم الساعة، أي إليه ليس إلى غيره سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. تم. لا يعلمه. تم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، يعني كيف أنت تعلم هذا؟ إلى ربه، إلى ربك منتهاها، أي ليس إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى الساعة فقد كذب على نفسه وكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ ما هو السؤال؟ لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. ها؟ إن شاء الله بعد الدرس سهل. احتفظ السؤال. قال رحمه الله تعالى: قال فإذا قيل لك كم شروط قبول العمل؟ فقول ثلاثة: الإسلام، فالكافر لا يقبل الله عمله، والدليل قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا، والمراد بعملوا هنا الواو الكفر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي عمل، فجعلناه هباء منثورا، أي أنه جمع من التراب ونفخ فيه كأنه ما بقي شيء، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فمن كفر بالله ورسوله فمهما فعل فإنه لا يقبل عمله أبدا. حتى هؤلاء القدرية لما قالوا أن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقعها، هذا قولنا باطل، لأن الله سبحانه موصوف بالعلم، قد علم بالأشياء قبل أن يخلقهم، أو كتب مقادر الأشياء، ليس في العلم، كتب مقادر الأشياء قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقهم، قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، فيعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين قالوا الأشياء التي تقع إنما يعلمها بعد وقوعها، هذا كذبوا على الله، وهؤلاء كفار. ماذا قال ابن عمر؟ قال: والذي نفسي عمر بيدي، ابن عمر بيدي، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. فهؤلاء كفروا بالله سبحانه وتعالى، فما قبل عملهم، ولو أنفق ما أنفق من الذهب والفضة إلى آخره، فكل ذلك مردود على صاحبه. لماذا؟ فقد شرط، وهو الشرط الأساسي الذي هو الإسلام. الاستسلام، ما هو الإسلام؟ خلنا هذا، الاستسلام لله به توحيد، والانقياد له بطاعة. ما معنى الانقياد؟ ها؟ ايش قلت؟ تمام، المطاوعة. تمام. وكذلك الاستجابة بكل سهولة، تستجيب لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى صلاة، كل يا أيها إلى آخره. تمام. والنداء للصلاة تستجيب لذلك بكل سهولة، لا تجد في نفسك حرج. نعم. والانقياد له بطاعة، وايش؟ الخلوص، الخلوص والبراءة. البراءة. البراءة. إيش الفرق بينهما؟ الخلوص والبراءة. تتخلص. تمام. لكن ليس معنى ذلك إيش؟ تتبرأ منهم. تمام. لكن إيش؟ لا تفعل الشرك. تمام. الخلوص من الشرك، لا أفعل الشرك، لكن تحب المشركين وتماشي معهم إلى آخره. لذلك البراءة لا بد من. تمام. لا بد من البراءة، تتبرأ منهم وتكفر، تكفرهم إن كان يقتضي ذلك الكفر. كما قال نعم الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معها إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي يتبرؤون من هؤلاء ومما يعبدون. فالبراء يكون من العمل ومن العامل، الاثنان. إني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، لا يكفي أنك تتبرأ من هؤلاء وكذلك من عملهم، تحكم عليهم بما يقتضي ذلك الحال والعمل. وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هل هو مؤقتا؟ أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تفرضوا العبادة لله سبحانه وتعالى وتسلموا لله سبحانه وتعالى. هذا كذلك مما يدل على أن من شروط العبادة وقبولها الإسلام. الإسلام. نعم. قال: الإسلام، فالكافر لا يقبل الله عمله. قرأنا. قال: وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالمتقي هو المسلم، المتقي هو المسلم، لا يوجد أحد من الكفار أنه متقي أبدا. لماذا؟ لا بد من إسلام. فالله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله سبحانه وتعالى من المتقين، أي على أقل شيء أنه موصوف بالإسلام، أنه موصوف بالإسلام، لا بد من. نعم. فإذن الشرط الأول الإسلام، لابد أن يكون من المسلمين وإلا لا تقبل. هناك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر إذا عمل حسنة الكافر إذا عمل حسنة عجل له رزقه في الدنيا ولم يدخر له أجره في الآخرة. لماذا؟ لأنه كافر. الآن دل هذا الحديث على أن الكفار يعملون عملا صالحا، أي أن من الأشياء التي يحب الله سبحانه وتعالى، لكن بقي المتابعة وبقي بارك الله فيكم الإسلام، أي عمل صالح، لأن الآن إكرام الضيوف، بعض الكفار يكرمون الضيوف، هذا عمل صالح يحبه سبحانه وتعالى ذلك العمل، فيعقب على هذا العمل الذي يفعلونه رزق في الدنيا، لكن لا يدخر لهم أي أجر يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم كفر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منثورا حتى يلقون الله عز وجل وصفحتهم بيضاء ليس لهم أي حسنة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن ما عندهم شيء، إنما عندهم سيئات، حتى يوازن لا يوازن، لأن ما عندهم حسنات، إنما عندهم سيئات. نعم. الشرط الثاني قال الإخلاص، والإخلاص هو قصد المعبود بالتعبد وحده، قصد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، أي تقصد الله عز وجل إذا عبدت، فلا يتوجه قلبك إلى غير الله سبحانه وتعالى، تصلي لا تحسن صلاتك لفلان، تصوم إلى آخره لا تفعل ذلك لفلان، إنما قصدك دار الله سبحانه وتعالى ودار الآخرة، قصد المعبود الذي هو الله سبحانه وتعالى بالتعبد أي بالعبادة وحده لا شريك له، هذا هو الإخلاص، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال قصد المعبود وحده بالتعبد، تعبد الله عز وجل وتقصد هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالإخلاص كذلك شرط من شروط العمل. قال والدليل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالدين يطلق يضرب بذلك الطاعة والملة والعمل إلى آخره، كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى، فالدين له هذه الكلمات تشمل معاني كثيرة. فقال سبحانه وتعالى هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي يعبدون الله سبحانه وتعالى بإخلاص، أي يقصدون العبادة لله وحده لا شريك له، فإذا ما فعلوا ذلك لا تقبل، لأن إنما أمروا إذا عبدوا الله أنهم يفعلوا ذلك بإخلاص، ألا لله الدين الخالص، فلا بد أن تكون العبادة خالصة خالصة لله عز وجل، فإن كان فيها شائبة من شوائب الشرك فلا تقبل أبدا، لا تقبل أبدا. قالوا في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل من عمل الإسلام أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي أن الشرك أن عمله أي يتركه سبحانه وتعالى يخذله، معنى ذلك يوكله إلى نفسه الأمارة بالسوء حتى تضله ضلالا بعيدا، لأن السيئات تعقبها السيئات والضلال يعقبه الضلال، كما أن الله عز وجل يزيد الله الذين اهتدوا هدى وكذلك الذين ضلوا يزيدوا سبحانه وتعالى ضلالة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيتركه سبحانه وتعالى أن يكله إلى نفسه وكذلك إلى الشيطان فيخذله، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي، أي لا أحد ينصره فيضل، وشركه أي عمله العمل الذي فعله ليس بمتقبل عند الله عز وجل، لأنه قصد غيره في العبادة والله عز وجل أمره أنه يقصده إذا عمل إلا هو. نعم. قال الثالث المتابعة. نعم. المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن العبادة لما تعبد الله سبحانه وتعالى لا بد من توحيد، توحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كذلك في المتابعة إذا عبدت الله عز وجل لا بد أن هذا العمل يكون وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفي أنك تعمل عمل وتريد أن تتقرب إليه إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون هذا العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما هي الفائدة من أرسال الرسل؟ لو كان لكل أحد يعبد الله عز وجل كما يكون بمزاجه وكذلك بحسن نيته فلا يحتاج إلى الرسل، لكن جاءوا بالرسل حتى يبينوا طريق الهدى وطريق الردى، فتأخذ طريق الهدى وتترك طريق الردى، فتتابع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فلا بد من المتابعة، كما أنك تعبد الله وحده فكذلك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له، فإذا أشركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة من حيث أنك تتابع غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال وفي كل ما فعل، رجل من الرجال أو إلى آخره نسوة من النسوة، فتتابعها وتتابع تتابعها في كل ما يقول ويفعل، هذا الشرك في المتابعة. وهذا الرجل ما أتى بالشهادة أن محمد رسول الله، لأن الآن جعل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يطاع ويتبع في كل ما أمر وكل ما قال. نعم، فهذا من الشرك في العبادة في المتابعة. قال: والدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا، أي عمل ليس عليه أمرنا، أي ليس بمشروع، قال فهو رد على صاحبه، لا يقبل. لماذا؟ بقي المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فما هي الشروط؟ فليعمل عملا صالحا، معنى ذلك موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر الله عز وجل شرطين من شروط العبادة، بشروط قبول العبادة في هذه الآية: المتابعة وكذلك الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال فلان عياض، قال أصوابه وأخلصه، يكون أصوابه أي يكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخلصه يكون خالصا لله عز وجل. فلا بد من المتابعة، وإلا يكون عمله مردود على صاحبه. قل هل أنبئهم بالأحسن أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالجهل، كالنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء ضالون يظنون أنهم على الهدى، لا تعلموا وما عرفوا هل هذا العمل هو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا فيلقون الله عز وجل، يظنون أن هذا العمل يقربهم، فإذاش هم أبعدوا الباعدين عن الله سبحانه وتعالى. فهذا شرط مهم، لا بد يا أيها المسلم أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى سلم في كل ما فعل. اسأل نفسك هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ لا بد فذلك الآن نحن يعودنا على هذا الدليل. إذا عملت اسأل نفسك. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قال من استطاع أن يحك شعرته إلا بأثر فيفعل. أي في كل ما تفعل إذا كان هناك دليل فابحث عنه، لأن من تمسك بالهدى لا يضل ولا يشقى كما قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدى فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضل، فلك أمانة عند الله سبحانه وتعالى، تلقى الله سبحانه وتعالى هو راض عنك. أما إذا عملت عملا لا تدري هل إلى الجنة إلى النار، لا يكفي الإخلاص، لا بد من المتابعة، لا بد أنك تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كذلك إشارة إلى أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالفعل ويكون كذلك بالترك، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال كما أن السنة فعلية وتركية، كذلك البدعة بدعة فعلية وبدعة كذلك تركية. البدعة بارك فيكم الفعلية، من حيث أنك تفعل ما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة كذلك فيما ترك، قال ذروني ما تركتكم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، والذي فعله افعل. فالمتابعة يكون بالترك ويكون كذلك بالفعل. تسوك النبي صلى الله عليه وسلم، تسوك، هذه سنة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم المولد، لا تفعل، لأن هذا يكون بدعة. قال ذروني ما تركتكم، هل تركنا المولد؟ هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ هل دعا إلى ذلك؟ هل كان ممكن أنه يحتفل لنفسه؟ كان ممكنا، لأنه هو النبي، هو عالم بمتى ولد إلى آخره، لكن مع ذلك ما فعل. وقال الإمام الشافعي: قال ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس بالدين اليوم. اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى أن ذلك المولد أو غيره من الأشياء التي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممكنا أن يفعل وترك ذلك، الآن فقد ادعى على النبي، فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: قال ما ابتدع قوم بدعة إلا وقد ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن قال الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا الذي يفعل ما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ما فعله وأنا أفعل، أو أنه يقول ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء، نسي أنه يبين بارك الله فيكم المولد. فهذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. من ادعى كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، قالت فقد أعظم على الله الفرية، فقد كذب على الله كذبا. نعم، لأن بينا فقال في ذلك المشهد الكبير، فقال هل بلغت؟ قالوا نعم نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة إلى آخر الحديث. فدل على إيش؟ أن الأشياء التي كان ممكنا أن يفعلها فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك مانع يمنعه. هل هناك مانع يمنعه أنه يحتفل لنفسه؟ ما يوجد إلا المانع الشرعي الذي هو لا يجوز له ذلك، لأن الله عز وجل ما شرح له ذلك. ثم يفعله فكأنه يدعي أنه أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أعلم من الله عز وجل، كأنه نسي. وما كان ربك نسيا. فانتبهوا، البدعة هذه خطيرة جدا. لو تبحث في خطر البدع وإلى ما تؤدي إلى تعنف في الشرع ما ليس بسهل. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الآن إذا فعلت شيئا كأنك شارع مع الله عز وجل، لأن تشرع في دين الله عز وجل ما لم يشرع، فجعلت نفسك شارعا وإن كنت لا تعتقد ذلك، لكن هذا يلزمه. لذلك البدعة أيها الإخوة، بدعة هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا. إياك وما يفعل الناس والكثرة، الكثرة هذه لا تنفع، الكثرة هذه لا تنفع. لو كانت هي تنفع لما أتى ذلك النبي وليس معه أحد، هو النبي ويأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، هل كان على الباطل؟ لا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فإياك والكثرة، هذه الكثرة لا تدل على شيء، إنما تدل على شيء إذا كانت على حق. وإنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحدا. إن إبراهيم كان أمة واحدا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الآن تأمل في الآية، إن إبراهيم كان أمة، كم كانوا مع إبراهيم؟ هو وزوجته ولوط. مع ذلك قال هو أمة، لماذا؟ لأن مع الإخلاص وبارك الله فيكم الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، كأنه ذلك الرجل يقوم مقام الأمة بأثرها في العبادة. لكن كان هو واحدا، كان هو وحده، الجماعة الحق ما وافق الدليل وإن كنت واحدا. فالعبرة ليست بالكثرة وإنما هي بموافقة الكتاب والسنة. فإياك والبدع. نعم نعم. ونتذكر كذلك بهذا الحديث ما هذا يدل على أهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عيسى يوم القيامة يعني في قرب الساعة أنه ينزل ويحكم بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة بعضهم قالوا هل هو ألم صحابي؟ قالوا لا ليس بصحابي، لكن إيش؟ هو نبي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشرع الذي أنزله سبحانه وتعالى. نعم نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في إذا قيل لك كم أنواع التوسل المشروع. نعم. الآن يريد الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العمل لها شروط إلى آخره. تم الآن هذه العمل تتفاوت، هناك عمل لو عملتها وأتيت ببعض أسبابها تقربك عند الله أكثر. فالآن يتعرض إلى الأسباب التي تقربك أكثر عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك التوسل، ويسمى كذلك الوسيلة، وما تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى قربة تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة بمعنى التقرب إلى الله عز وجل والقربة إلى آخره كما ذكر العلماء لغة. وقالوا كذلك تطلق ويراد بذلك المنزلة العالية، وهذه إنما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال نعم فاسأل الله لي الوسيلة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. الوسيلة قالوا إيش؟ قالوا هي منزلة، هو حتى هو بنفسه فسر فقال هي منزلة لا ينبغي لأحد، لا ينبغي إلا لعبدي من أمتي، وأرجو أن نكون لي. فقال من سأل لي الوسيلة وجبت له الشفاعة. فالوسيلة كذلك تطلق ويرد بذلك المكان العالي الذي هو الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يناله إلا هو. فالوسيلة لها معاني كثيرة، لكن المرادها هنا القربة التي بها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون، أيش الآية؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيتقرب إلى الله عز وجل بهذا السبب الذي يجعلهم أقرب عند الله سبحانه وتعالى. نعم كذلك الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه العمل التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة بمعنى ما يوصلك إلى الله عز وجل، سبب من الأسباب التي تقربك عند الله عز وجل. هذا لغة وكذلك شرعا. وقال العلماء الوسيلة وكذلك التوسل ينقسم إلى قسمين، وسيلة أو توسل عام، وقالوا هذا كل عمل صالح، كل عمل صالح يعد من الوسيلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمضاد ها هنا بالتوسل، التوسل الخاص الذي هو أنك تجعل في دعائك ما يكون سببا لاستجابة الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى وتجعل فيه سببا مما يكون سببا لاستجابة دعائك، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال بأن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه، يقرن الداعي بدعوته ما يكون سببا في قبول دعائه. وهنا الشيخ سيتكلم ويتحدث عن هذه الأسباب التي نقرن معها الأدعية. فقال التوسل بأسماء الله وصفاته، فإذا قلت يا الله أو تقول يا رحيم ارحمني هذا توسل، فبدل أن تقول ارحمني اجعل بين يدي السؤال الاسم الذي يناسب ذلك السؤال، فتسأل الله سبحانه الرحمة فتقول يا رحيم ارحمني، هذا من باب التوسل، أي جعلت قارنت مع دعائك، ما هو دعائك؟ ارحمني، فجعلت فيه ما يكون سببا لاستجابة ذلك الدعاء، أي توصلت باسم من اسم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب ذلك أننا ندعوه ونقرن في ذلك بأسمائه. فقال والدليل قال الله تعالى لله الأسماء الحسنى فدعوه بها، سواء كان دعاء مسألة دعاء عبادة، فدعوه بها أي تجعل الاسم المناسب لذلك السؤال، يا الرحيم ارحمني، يا غفور يغفر لي، إلى آخره، يا تواب تب علي، فتجعل الاسم المناسب. هذا من الأسباب التي يكون الدعاء بارك الله فيكم أدعى وأسمع عند الله عز وجل. قال وقوله تعالى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، كذلك ها هنا برحمتك بالصفة، فتوصلوا بصفة الله عز وجل التي هي الرحمة لقبول ذلك الدعاء الذي هو الدخول في عبادي الصالحين. هذا قسم من التوسل الخاص. قال التوسل العبد إلى الله عز وجل بعمله الصالح. قال والدليل قول الله تعالى والذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذا عمل، الإيمان من العمل، اعتقادك أن الله عز وجل هو المستحق العبادة إلى آخره، وتؤمن بالملائكة والأركان الستة، كل ذلك عمل، عمل القلب. فإذا أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالصدق إيمانك وبصحة اعتقادك في الإيمان، فهذا مما يحبه سبحانه وتعالى ويكون سببا لاستجابة الدعاء. قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ما هو الدعاء؟ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، لكن قارن بذلك اعتقاده بالإيمان فيكون سببا. قال وقوله ربنا آمنا بما أنزلت، كذلك الإيمان بالكتب، هذا واجب، الإيمان بالكتب واجب، وهو عمل صالح من أفضل العمل، فكذلك تتقرب بذلك، إن لابد أن يكون صادقا في ذلك، وإلا هو منافق وكافر بالله عز وجل، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال التي هو صادق مع الله فيها. نعم. قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الحسنات، فاكتبنا مع الشاهدين، الدعاء فاكتبنا مع الشاهدين، وقارن بذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالكتب. قال ومن السنة حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة، الحديث هذا مشهور، هؤلاء الذين كانوا في غار فدخلوا الغار وجد صخرة فسدت عليهم الباب، فقالوا لا ينجيكم من ذلك من تلك الصخرة إلا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالكم، لا يكفي أنك تدعو، هو جيد، وقال ربكم ودعون يستجب لكم، لكن الآن نريد أن يكون أقرب كما قال في الحديث في الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويكون أسمع لله سبحانه وتعالى من الأدعية، فتوصلوا بأعماله الحسنة، فذاك الذي كان بارك فيكم ثمر المال الذي ترك صاحبه، ثمر المال فجاء بعد حين فقال أين مالي، فقال كل ذلك من المال من الغنم والبقرة إلى آخره، فقال تستهزئ بي، فقال لا، فأخذ كل ذلك وما شابه، وذاك الذي توصل بتقواه لأنه كاد أنه يقع على ابنته عمه فتركها وهي أحب الناس إليها، فدعا الله سبحانه وتعالى بذلك العمل الذي فعله وهو تقوى الله عز وجل، فتركه وهو في خلوة ما في إلا هو وهي، لكن مع ذلك تركه، وذلك الذي كان برا بوالديه لا يقدم على والديه شيء. فتقرب إلى الله، كل واحد يتقرب وينفرج الصخرة شيئا ما شيئا ما، ثم انفرجت فخرجوا يمشون. نعم، فهؤلاء توصلوا بأعمالهم الصالحة، فكذلك المسلم يهتدي بهؤلاء، لأن هذا من أسباب الإجابة، لا سيما في الشدة كما رأيتها هنا في ذلك الحديث. قال: فتوسل كل واحد منهم بخالص عمله. متفق عليه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنها رضي الله عنهما قال: والتوسل بدعاء الرجل الصالح، لأنه يدعو وتقول: يا الله نستشفع بدعاء ذلك الرجل، أي نضم دعاؤنا مع دعاء ذلك الرجل، كأنك تقول آمين، تريد أن ذلك الدعاء الذي يدعو لا سيما في الاستسقاء، فالإمام يدعو ونحن نستشفع الله سبحانه وتعالى في دعائه حتى تتقبل، فتقول يعني كما سأجي في الحديث. قال: والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر، فدعوا الله يسقينا، فدعا فمطرنا، أي فتوصل بذلك الدعاء فمطروا. وكذلك هؤلاء كانوا يرفعون أيديهم لكي يتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يدعو وأنت كذلك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من دعائي ذلك الرجل الذي يدعو، كما يحصل مثلا مع بارك الله فيكم في القانون في رمضان لآخره، وكذلك في دعاء الاستسقاء إلى غير من ذلك من تلك الموارد. وقالها هنا في الحاشية وتنبيه جيد. قال: فهذا الحديث فيه أنهم توصلوا إلى الله عز وجل بدعاء أفضل الخلق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجلسوا في بيوتهم، جاءوا وحضروا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا أن يكون ذلك الدعاء متقبل عند الله عز وجل. يقول: نسألك بجاء نبيك، هذا لا يجوز من البدع، من جاء بجاء فلان وبجاء صالح وبجاء يعني ذلك الشيخ، لا يجوز، لكن تتوصل بدعائه، فهو يدعو وتسأل الله عز وجل أن يتقبل من دعائه، لأن في دعائه ما يرجع عليك كذلك من المنفعة وكذلك من المصالح. لكن أن تقول: يا الله سبحانه وتعالى نتوصل إليك بجاء فلان، هذا الرجل يعني نفسه ما يفيدك شيء، وإنما الذي يفيدك إيمانه ودعاؤه، وأما يعني لحمه وشعره وعينه وإلى آخره وأذنه وأسنانه، هذا ما ينفعك، جاءه وشخصيته لا تنفع. لا يجوز أنك تقول: يا الله نتوسل بفلان، هذا من البدع، من فعل ذلك دعاؤه الآن يريد تقرب فدعاؤه مردود عليه، النبي ما فعل ذلك والصحابة ما فعلوا ذلك، فلا يجوز، هذا من البدع كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. قالوا: بحق نبيك، لا يقال هذا. قال: ولو كان ذلك مشروعا لفعلوا، وما فعلوا ذلك تركوا، فإذا إذا تركوا لا تفعل، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قول من؟ ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا افعلوا ما فعلوا ولا تبتدعوا ولا تزيدوا فقد كفيتم. هؤلاء كانوا على عمل صالح وكانوا أسبق إلى الخيرات، أنت أسبق من هؤلاء، من هؤلاء الصحابة أبدا. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف ساقهم، يعني قدرهم، ما بلغت نصف هؤلاء الصحابة، فلماذا الآن تريد أن تكون أكثر يعني أحسن منه وتفعل ما لم يفعله؟ هذا من الهلك. قال: ولكن لم يفعل هذا منهم أحد في حياته ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فقد استسقى عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من العباس أن يدعو الله لهم في الاستسقاء، لأنه شيخ كبير وصالح وكذلك من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه. تمام. قال: كما هو مبين في فتح الباري، وأن العباس دعا الله عز وجل ولو توسلوا بجائه لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعلوا ذلك لفعلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا ذلك، فلماذا الآن يعني مما يجد في من المتسوفة يتوسلون بجاء الذي في القبر؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، افترض أنهم يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي هذا كفر، ولا ينبئك مثل خبير، فهذا لا يجوز. قال: هو حي وهو أعظم ولم يفعلوا. قال: واستسقى معاوية رضي الله عنه ثم قال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفعك إليك اليوم بيزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه فرفع الناس أيديهم فسقى الله، يعني الآن قالوا هؤلاء يعني نستشفع بذلك الشخص أي بدعائه، لأن الآن هو سيتقدم وسيدعو، ثم لما رفعه يده فرفعوا أيديهم أي سألوا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من دعاء ذلك الإمام، لأنه هو كان الإمام في دعاء الاستسقاء. قال حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم لشدة المطر ولكثرة المطر. هذا هو الخلاصة يا إخوان، أن التوسل قسمان خاص وعام، فالخاص على أسباب وعلى أنواع، ولا يجوز لك التوسل بجاء فلان أو بحق فلان، فكل ذلك من البدع والمحدثات. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.